قال الرابعة من حسن التوحيد أنه تنزيه له تعالى عن المسبة. الخامسة أن من قبح الشرك كونه مسبة لله، وهذا شيء معلوم وقد تكلمنا عنه بالتفصيل في أول الدروس، وهو ما يتعلق بأهمية التوحيد، وأن توحيد الله سبحانه وتعالى هو تنزيه لله جل في علاه. وأما الشرك ومن وقع في الشرك فقد عمل أعمالا قبيحة وأشرك مع الله غيره، فهي مسبة لله وانتقاص، وهذا ما يعترف به المشركون بعد أن يدخلوا النار، فإنهم يعترفون أنهم كانوا ينتقصوا رب العالمين سبحانه وتعالى، لكن لا يفيدهم ذلك شيئا. لماذا؟ لأنهم بعد دخولهم النار لا ينفعهم شيء من ذلك. ولهذا الله سبحانه وتعالى يقول في القرآن عن المشركين وهم يختصمون في النار، قالوا وهم فيها يختصمون: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين وما أضلنا إلا المجرمون. فقوله هنا إذ نسويكم برب العالمين، يعترفون أنهم انتقصوا الله لأنهم جعلوا الله كهذه التي يعبدونها من دون الله سبحانه وتعالى، فهذا هو حالهم، لكن لا ينفعهم هذا الاعتراف. لماذا لا ينفعهم؟ ما اعترفوا به إلا بعد أن دخلوا النار والعياذ بالله، لا ينفعهم.